بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. تقدم لنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر، ولا مجرد لبس ملابس الإحرام. فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، عندي أنا زيادة، متمتعا بها إلى الحج بين معكوفتين. نعم، وهذا ليس بلازم، أقول يعني أن يقول متمتعا بها إلى الحج، لأنه إذا أتى بعمرة ثم حل منها ثم أحرم بالحج فقد صدق عليه أنه أتى بعمرة تمتع بها إلى الحج. قال: وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، هذا بالنسبة للقران، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجا، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، لكن المحافظة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى. قال: ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بالتلبية، التلبية يعني هل يشترط لصحة النسك أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة وما أشبه ذلك أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط، وأن النية كافية، تكفي النية فقط. ومنهم من قال إن التلبية بالنسك شرط لا بد أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، قالوا لأن هذا بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، ولكن الصواب الأول أنه ليس بشرط. ثم اختلف العلماء أيضا، هل يكفي هذا اللفظ من غير نية؟ لو قال لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، أو لا بد مع التلبية لا بد من النية أو سوق الهدي، يعني قرينة تدل على ذلك، فيه خلاف. فذهب بعض العلماء إلى أن النية ليست شرطا، وأنه بمجرد تلفظه يكون محرما. والقول الثاني أنه يشترط مع اللفظ النية أو سوق الهدي، أو أن يسوق هديا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لابد مع التلبية من النية أو سوق الهدي. وحجة هذا القول أن مجرد التلبية لا تكفي للدخول النسك، لأن التلبية تصح من الحلال كما ذكر الفقهاء، ولا تكره التلبية لحلال، وهذا القول أصح، أنه بمجرد التلبية لا يدخل في النسك ولا ينعقد نسكه إلا مع النية، طردا للقاعدة وهي أن العبادات لا بد فيها من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك ولبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي، ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجا. وكان يقول للواحد من أصحابه: بما أهللت. وقال في المواقف. طيب، يقول هنا: لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا. وهل الاشتراط، هل الاشتراط في النسك أو عند التلبية، هل هو سنة مطلقا أو ليس بسنة مطلقا أو سنة عند الحاجة؟ أقوال. فمن العلماء من قال إن الاشتراط سنة مطلقا، فيستحب للمحرم أن يشترط وأن يقول بعد لبيك عمرة أو لبيك حجا: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ضباعة بنت الزبير، وقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. ولأن الإنسان قد يخشى من عائق يعوقه، فيستحب له أن يحتاط ويشترط. والقول الثاني أن الاشتراط ليس بسنة مطلقا، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والقول الثالث التفصيل في ذلك، وهو: إن كان المحرم يخشى من عائق يحول بينه وبين إتمام النسك سن له الاشتراط، وإن لم يخش عائقا فلا يسن له الاشتراط، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. فنقول: لا منافاة بين حديث ضباعة وبين كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، بل نجمع بينهما بأن نقول: إن دعت الحاجة إلى الاشتراط بأن كان يخشى عائقا فليشترط، وإلا فلا. ثم أعلم أيضا أن الاشتراط، الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن للاشتراط أربع صور. الصورة الأولى أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمتى حصل الحابس حل مجانا، أي من غير هدي. الصورة الثانية أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل. فهنا إذا حصل الحابس خير، فإن شاء مضى في نسكه وإن شاء حل. فالفرق بين الصورتين الأولى والثانية أنه في الصورة الأولى متى حصل العائق أو الحابس يحل تلقائيا، وفي الصورة الثانية فلي أن أحل، لي اختيار. نقول: أنت بالخيار، إن شئت فحل وإن شئت فامضي في حجك أو نسكك. الصورة الرابعة أن يشترط الثالثة الصورة الثالثة أن يشترط أن يحل متى شاء، أن يشترط أن يحل متى شاء، فهذا فاسد ولا يصح، هذا الشرط فاسد ولا يصح. ووجه ذلك وجوب إتمام الحج والعمرة، الصورة الرابعة أن يشترط أنه إن أفسده لم يقضه، إن أفسده لم يقضه، فهذا أيضا شرط فاسد ولا يصح. فصار الاشتراط عند الإحرام له هذه الصور الأربع: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فلي أن أحل، أن يشترط أن يحل متى شاء. الصورة الرابعة أن يشترط أنه إن أفسده لم يقضه، والصحيح منها صورتان فقط. وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن. مهل أهل المدينة ذو الحليفة، مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. الإهلال في الأصل هو رفع الصوت، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: إذا استهل المولود ورث، استهل يعني رفع صوته بالبكاء. فالإهلال هنا إهلال رفع الصوت بالتلبية. نعم. فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. طيب، يقول رحمه الله: ولو أحرم إحراما مطلقا، ويجوز ولو أحرم إحراما مطلقا جاز. والإحرام المطلق أن يقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين نسكا، يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، هذا إحرام مطلق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من فائدة الإحرام المطلق أنه إذا كان يخشى فوات الحج فإنه له أن فله أن يصرفه إلى عمرة. الإنسان إذا مثلا ذهب إلى مكة في وقت متأخر ويخشى أن لا يدرك الحج، قال فليحرم، الحيلة في ذلك أن يحرم إحراما مطلقا فيقول لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم إن تمكن من الحج صرفه للحج، وإن لم يتمكن صرفه إلى العمرة، صرفه إلى العمرة. هذا هو الإحرام المطلق. واعلم أن الإحرام، أن الإنسان عند إحرامه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يعين النسك بأن يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، فالأمر ظاهر. الصورة الثانية أن يحرم إحراما مطلقا من غير تعيين، فيصح ويصرفه متى شاء ويصرفه إلى ما شاء، وما عمله قبل التعيين لاغ لا عبرة به، لأن هذا التعيين، لأن ما قبل التعيين لم ينصرف لا إلى حج ولا إلى عمرة. الصورة الثالثة أن يحرم بما أحرم به فلان أو بمثل ما أحرم به فلان، بأن قال أحرمت أو لبيت بما لبى به فلان أو بما أحرم به فلان، فيصح في هذا الحال. ثم في هذه الحال لا يخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان، أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد نسكه بمثله، فإن كان قارنا فهو قارن، وإن كان متمتعا فهو متمتع، وإن كان مفردا فهو مفرد. ها؟ أي نعم، نفسه نفسه إذا علم. طيب، فإن علم أنه قارن فهل له صرف للتمتع؟ نعم له، له، لأنه انتقل إلى ما هو أفضل. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية أن حتى لو استقل هدي لما يتعين القران عند الفقهاء لو استقل. الصورة الثانية أن يكون فلان أن نعم أن يعلم أن فلانا قد قال أحرمت بما أحرم به فلان الآخر، أن يكون فلان الذي قال أحرمت بما أحرم به فلان، فلان قد قال أحرمت بما أحرم به فلان شخص ثالث، فهنا لا يتعين شيء من النسك وله صرفه إلى ما شاء من حج وعمرة. إيه ثلاثة، يعني مثلا قلت لبيك أحرمت بما أحرم به فلان، وإذا بفلان قد قال أحرمت بما أحرم به فلان، فنقول يذهب لي أن أصرفه إلى ما شاء ولا يتعين ما يصرفه له. الصورة الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان، أن يجهل ما أحرم به فلان. قال الفقهاء ففي هذه الصورة أو في هذه المسألة حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه، حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه، له صرفه إلى ما شاء، والمتيقن هو العمرة، والعمرة لأنها أقل شيء. طيب الصورة الرابعة أن يشك في إحرام فلان، يعني هل أحرم أم لم يحرم، فبهذه الحال قالوا حكمه حكم من أحرم إحراما مطلقا، له صرفه إلى ما شاء. فصار الآن حال الثالثة من أحوال الإحرام أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، وله أربع صور: أن يعلم فيتعين، أن يكون فلان قد علق أيضا إحرامه بمثل ما أحرم بفلان فلا يتعين. الصورة الرابعة أن يجهل فكمن أحرم بنسك ونسيه. الصورة الرابعة أن يشك فكمن أحرم إحراما مطلقا. الحال الرابعة من أحوال الإحرام أن يحرم نصف يوم أو بنصف نسك، مثل قال أحرمت نصف يوم، أحرمت بنصف نسك، فينعقد ويلزمه إتمام النسك، يعني الإحرام لا يتبعض. صورة احنا ذكرنا الآن الإنسان عند الإحرام له كم حالة؟ له أحوال: الحالة الأولى أن يعين النسك، الحالة الثانية أن يحرم إحراما مطلقا، الحالة الثالثة أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، ولها أربع صور. خلاص انتهينا من الصور الآن. الحالة الرابعة أن يحرم نصف يوم أو بنصف نسك، ففي هذا الحال نقول ينعقد ويلزمه إتمام النسك. الحالة الرابعة، الحالة الخامسة أن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، فلا يصح لعدم الجزم بالنية. نعم. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة. وهذا يحصل كثيرا، بعض الناس يكون عنده جهل في الحج فيذهب مع رفقته أو مع حملته ولا يعين النسك، يحرم كما أحرموا. ولهذا قال ولو أهل ولبى كما يفعلون، قال لبيك عمرة لبيك حجا، نقول هنا نسكه كنسك من لبى معه، أو نعم نسكه كنسك من كان معه، إن كانوا قارنين فهو قارن، وإن كانوا متمتعين فهو متمتع. نعم. وفعل واحدا من الثلاثة، فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن أبي طالب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. وكذلك إن شاء المحرم. نعم، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. ماذا قلت؟ ها؟ ما قلتها أنا؟ لا، قال بنت عبد المطلب. ها؟ أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يأمر المحرم قبل الإحرام ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول رحمه الله: وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. والطيب، محل الطيب الرأس واللحية، محله في الرأس واللحية، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أرى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. ولنا أن نقول إنه أمر به الناس، لنا أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به الناس، وذلك وجه ذلك أنه فعله عليه الصلاة والسلام. والأصل فيما فعله في النسك أنه التأسي والتعبد، ولا سيما وقد قال: خذوا عني مناسككم. وحينئذ يكون الأمر بالطيب على وجه العموم، يعني داخلا في عموم خذوا عني مناسككم. نعم، لم يأمر أحدا بعينه، لم يقل تطيبوا عند الإحرام، افعلوا كذا من الطيب عند الإحرام، أو استعملوا الطيب عند الإحرام، لكن يقول أمر هنا أمر عام، وهو: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وهذا يدل على أن الأصل التأسي في أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج، وإذا كان كذلك فمن جملة أفعاله في الحج الطيب، فيكون داخلا في العموم. كما أننا نقول مثلا السجود، يعني أجزاء الصلاة ليس كل جزء منها مأمور به بعينه، ولكنه داخل في عموم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وعلى هذا نقول: الطيب عند الإحرام مستحب، ووجه ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما فعله التأسي به. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا على قراءة من قرأ: فلا رفث ولا فسوق. فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. تمارون، أحسن الله. كما كان في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسرها بأن لا يماري الحاج أحد. وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعدما تبين. طيب، ولنا أن نقول إن القراءة الثانية قد يفسر بها هذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، يعني سواء في أمر الحج أو في غير أمر الحج، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان الجدال بحق. فنقول هنا على المعنى الأول، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج خاص، أما في غير أمر الحج فلا يدخل. وعلى القراءة الثانية فلا رفث، يكون المراد المراء في الحج فيما يتعلق بأمر الحج وغيره. فنقول على هذه القراءة أعم، يكون المعنى أعم، ولكن يستثنى من ذلك المراء والجدال بحق، لقوله تبارك وتعالى: وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال ممنوع في الإحرام سواء جادل فيما يتعلق بالحج أو في غيره، اللهم إلا إذا كان الجدال بحق. نعم. لا رف عندنا فلا لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لا عندنا بالتنوين، عندنا فلا رفث ولا فسوق. يقول عندي قرأ أبو جعفر بالرفع بالثلاثة. لا بالتنوين، أليس عندي بتكون منونة؟ نعم. إيه ما يمنع بالرفع مع التنوين، بالرفع مع التنوين، المنون مرفوع. ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. لفظ الفسوق من الفسق وهو الخروج، الخروج، ولذلك سمي الفاسق فاسقا من الخروج، لأنه إيش وهو المعاصي، من الخروج وهو المعاصي، لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما ليس في المحظورات الحرام ما يفسد الحج ولو فعله عمدا إلا جنس الرفث، والمراد جنس الرفث خصوص الجماع، خصوص الجماع. نعم، محظورات الإحرام لا تفسده ولو فعلها عمدا، وهذا من خصائص الحج أن المحرمات فيه لا تبطله ولا تفسده، بخلاف غيره من العبادات، فالمحرمات في الصلاة المحرمات الخاصة تفسدها، الصيام المحرمات الخاصة تفسده، أما الحج فإذا فعل محرما ولو كان خاصا لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسده، وأما بعد التحلل الأول فلا يفسد. نعم. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين، وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام، ما تقدم من أن لا يكون محرما بمجرد التلبية ولا بمجرد النية، بل لا بد من ذلك من إيش؟ أن يصحب النية تلبية أو سوق هدي. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. فصل. أو يستحب أن يحرم عقيب صلاة عقيبة. أحسن. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، وإن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه وإلا فليس أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. نعم، يقول رحمه الله: يستحب أن يحرم عقيب الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم عقيب الصلاة، فقد صلى الظهر والعصر بذي الحليفة ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. طيب، إن كان الوقت وقت فريضة صلى، إن كان الوقت ليس وقت فريضة فهل يشرع له أن يحرم عقب صلاة أو لا؟ نقول: إن كان من عادته أنه يصلي سنة الوضوء فليكن إحرامه بعد سنة الوضوء، وإن لم يكن هناك فرض ولم يكن من عادته أن يصلي عقب الوضوء فإنه يحرم بلا صلاة، ولهذا قال: ليس للإحرام صلاة تخصه. إذن المحرم نقول: إن صادف الوقت وقت فريضة فصلي واجعل إحرامك بعد الفريضة، إن لم يصادف الوقت وقت فريضة نظرنا، فإن كان ممن اعتاد أن يصلي عقب الوضوء أو كان الوقت وقت ضحى ومن عادته أن يصلي سنة الضحى فليكن إحرامه عقب ذلك، أما من لم يعتد ذلك فلا، لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه. ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضة. طيب، يستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء، يعني كانت المرأة نفساء أو حائضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، وهذا يدل على مسائل منها صحة الإحرام من النفساء والحائض، ومنها أيضا مشروعية الاغتسال عند الإحرام للنفساء والحائض، لقول: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، ومنها أيضا يستدل منه على أن النفاس والحيض لا يبطل الإحرام، لأنه إذا كان ينعقد معه ابتداء فعدم إبطاله استمرارا من باب أولى. انتبه، إذن هنا ثلاث مسائل بالنسبة لاغتسال الإحرام، أو في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء: اغتسلي واستثفري بثوب، في حديث جابر في قصة أسماء: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، نقول فيه دليل على صحة إحرام النفس والحائض، وفيه أيضا دليل على مشروعية الاغتسال للنفس والحائض، وفيه أيضا دليل على أن النفاس والحيض لا يمنع الإحرام ابتداء واستمرارا، لأنه إذا لم يمنعه ابتداء فاستدامة من باب أولى، لأن الاستدامة أقوى من الامتداء. نعم. وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له تقليم الأظفار، تطفي الإبط، حلق العانة ونحو ذلك، نقول هذا ليس له تعلق بالإحرام، هو داخل في التنظف، فإن كان ثمة سبب كطول الأظفار أو شعر العانة أو شعر الإبط فإنه يزيله، وإلا فليبقه. نعم، قبل الدخول للنصف كل هذا. نعم. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. يعني أنه داخل في جملة التنظف، يقلم أظفار، بل قال العلماء تقليم الأظفار معلوم أنه من سنن الفطرة، ومن سنن الفطرة يعني مشروع كل وقت، قالوا: ولا يحيف عليها في غزو ونحوه، لا يحيف على الأظفار، لأنه قد يحتاج إليها في ربط حبل وما أشبه ذلك، لكن قلم الأظفار شديدا قد لا يتمكن إذا أراد أن يفك حبل ونحوه، يقول لا يحيف عليها في الغزو. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا باتفاق الأئمة، خلافا للعوام يظنون أن المحرم أن المخيط ما فيه خياطة، وهذا غير صحيح، المخيط كما قال الفقهاء ما فصل على قدر عضو من البدن، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونة، والأفضل أن يحرم في لكن نعنين. من واقع الإحرام بغير الأبيض في زمننا بل قد يكون في الأزمنة السابقة، وإن كان جائزا لكنه قد يمنع ويحرم من وجه آخر، وهو أنه يكون لباس شهرة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين. لغة فارسية التاسومة. فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا العمائم ولا السراويل إلى آخره، ولا يلبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس في خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. والجمع في عرفة أكثر من الجمع في المدينة حينما سئل في حديث ابن عمر، ولو كان الأمر بالقطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في القطع إتلافا للمال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فإذا قال قائل ما ضابط الخف الذي يحرم لبسه على المحرم، قلنا ضابطه ما يجوز المسح عليه، كل ما جاز المسح عليه أن يمسح عليه مسح على خفين حرم على المحرم لبسه، هذا الضابط. إذن الخف المحرم على المحرم هو الذي يجوز المسح عليه، أما ما لا يجوز المسح عليه لكونه لا يستر فهذا يجوز لبسه لأنه ليس خفا. وعلى هذا فالنعال التي تستر أعلى القدم فقط ولكنها لا تستر العقب يجوز لبسها للمحرم. إذن ما جاز المسح عليه حرم لبسه، وما لم يجوز المسح عليه لم يحرم لبسه. نعم. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، وإن لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم أو الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس. وكذلك يجوز ابن عمر نسخة نعم الصواب ابن عباس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بالفتق ولم يأمر بالفدية أيضا. ولهذا الفقهاء رحمه الله حينما ذكروا السراويل قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولا فدية. لماذا؟ قالوا لأنها لم تذكر. فيقال أيضا طرد للقاعدة، كل ما لم يذكر فيه فدية فلا فدية. وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا، يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس. طيب الدليل على تغطيته ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، فإن احتاج إلى تغطية الرأس فإنه يغطي وعليه الفدية، يلزمه فدية. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصته ناقته: اغسلوه اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه. تخمر رأسه، ولأنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم. فهذا دليل على أن المحرم ممنوع من إيش؟ تغطية الرأس، ممنوع من تغطية الرأس. ولهذا قال: لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، فإن احتاج فله ذلك. وهكذا، وهذا ليس خاصا بتغطية الرأس، بل كل محظور من محظورات الإحرام إذا احتاج إلى فعله فعله. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة عامة في محظورات الإحرام، فقالوا: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، فعله ويفتي. لا، الجزء لا، غطى رأسه. أما الجزء اليسير كما لو غطى مثل لصقة ونحو ذلك لا بأس، أقول لا بأس. الشيء اليسير أقول لا حكم له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى، لأن موضع الاحتجام يسير. أقول المحرم إذا احتاج أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام فله أن يفعله ويفتي إذا كان حاجة. واعلم أن فاعل المحظور تقدم لنا أيضا أن له ثلاث حالات: إما أن يفعله لحاجة، إما أن يفعل المحظور لحاجة فيجوز وعليه الفدية. ودليله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما آذته هوام رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والفدية مع الفدية. الحالة الثانية أن يفعله لغير حاجة، أن يفعله لغير حاجة فعليه الإثم والفدية. الإثم لأنه ارتكب محرما من غير حاجة، والفدية فدية هذا المحظور. الحال الثالثة أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا فدية. واضح؟ إذا من فعل محظورا إن فعله لحاجة جاز وعليه الفدية، وإن فعله لغير حاجة فعله لغير حاجة يأثم عليه الفدية، وإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. طيب، وقوله رحمه الله: لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، إلا لحاجة. ذكر الفقهاء رحمهم الله في تغطية الرأس أنه أقسام في الواقع، تغطية الرأس أقسام. القسم الأول أن يكون بملاصق، أن يغطي رأسه بملاصق معتاد، يعني معتاد للتغطية، أن يغطي رأسه بملاصق معتاد للتغطية كالطاقية والغترة ونحو ذلك، فهذا حرام بالنص والإجماع. الثاني أن يغطيه بملاصق، بملاصق غير معتاد، غير معتاد التغطية كالصمغ والحنة، فهذا جائز. فلو غطى رأس المحرم رأسه بصمغ فإنه لا بأس به بالاتفاق أيضا، إلا أنهم اختلفوا على المذهب، الحنة حرام، يقول لا يجوز لعدم وروده، والصواب الجواز. الثالث أن لا، ما في ليس لا فدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه وأهل. الثالث أن تكون التغطية بمنفصل ملازم، بمنفصل ملازم. ايش معنى ملازم؟ يعني يكون ملازم الإنسان كسقف السيارة والشمسية، فهذا على المذهب حرام لا يجوز، والصواب جوازه. الرابع أن يغطيه بمنفصل غير ملازم، بمنفصل غير ملازم كالخيمة والشجرة فلا بأس. الخامس أن يغطيه بما لم تجري العادة بالتغطية به، يعني أن يغطيه بشيء لم تجري العادة بالتغطية به وقصد به التغطية، كما لو حمل على رأسه متاعا، المتاع لم تجري العادة الإنسان يغطي به رأسه لكنه قصد التغطية، فهذا حرام. السادس أن يغطيه بما لم تجري العادة بالتغطية به ولم يقصد التغطية فلا بأس. صارت الأقسام ستة: ملاصق جرت العادة بالتغطية به فحرام، ملاصق لم تجري العادة بالتغطية به كالحنة والصم فجائز، منفصل ملازم كالسيارة كسقف السيارة والشمسية فجائز على القول الراجح، منفصل غير ملازم كالخيمة والشجرة. خامس أن يغطيه بما ما لم تجري به العادة وقصد التغطية، أن يغطيه بما لم تجري به العادة وقصد التغطية كالمتاع. والسادس أن يغطيه بما لم تجري به العادة ولم يقصد التغطية فلا بأس بذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل فيه يده أو لم يدخل يده أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباب والقباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين وأمثاله ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح على هذا معروف يا دكتور عرقجين، شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم بعرف أهل الشام. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما يعني كان يلبسهما اللباس المعتاد. إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال ففيه نزاع، وهنا نقول إن كان إن جرت عادة الناس أن هذا نوع من اللبس، يعني يلبسون على هذه الصفة فلا يجوز، وإلا جاز. مثل ذلك لبس الفروة والمشلح، فلا يجوز لبسه للمحرم حتى ولو لم يدخل جيه، واضح؟ لأن من الناس من يلبس المشلح والفروة من غير إدخال يدين، ومع ذلك يسمى لباسا. والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهيمان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده كذا العبارة. فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جواز. والرداء الذي ربما تكون ساقطة، وما تستقيم العبارة إلا إذا وضعنا الذي، يعني والرداء الذي لا يحتاج إلى عقده فلا يعقد، فإن يحتاج إلى عقده لا ما يصلح، لا يحتاج، يعني قال فإن يحتاج صار محتاج. طيب كيف ما هي مشكلة.

لكن هل يحرم لبس القفازين على الذكر أو لا؟ نقول نعم يحرم لأنه لبس، لأنه لبس نعم فصل على قدر عضو. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس اللباس المعتاد. لا إذا احتاج لا بأس، إذا كان ثم حاجة لا بأس. والبرقع أقوى من أيضا النقاب الذي يلبسه الأطباء الشفاف، هذا لا يسمى قفاز، هذا قفاز يستر اليد، تدخل فيه اليد. لا لا يستعمله إلا لحاجة مثل الأطباء ونحوه. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. نعم. الآن المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، ما حكم لبس البرقع المحرمة؟ نقول البرقع يحرم أيضا. لماذا؟ يقول أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرمة أن تنتقب والنقاب لباس حاجة، فنهيها عن البرقع من باب أولى، لأن البرقع لباس زينة. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل، وهذا يحدث في زمن تغطية الرأس. بعض الناس مثلا في المزدلفة، لا سيما في الأزمنة المتأخرة، يكون البرد شديدا، فإذا لم يستطع الصبر فله أن يغطي رأسه، ولكن يفتي، تجب عليه الفتي. أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن نزع فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفتدي، إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك شاة، أو بإطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، يعني أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه. وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز. تعرفون البقسماط؟ شبورة يمكن، ربما البقسم يمكن ما أخذها من بقسم هذا ال... ما أدري، أنت شبورة وبقسم يكتبون بقسماط، حتى الآن موجود يعني بقسم، لكن هل البقسماط هي البقسم؟ طيب نشوف. المهم نوع من الطعام ونحو ذلك جاز. والرقاق ونحو ذلك جاز. معروف الرقاق، هذا المستعمل، ها؟ الخبز. ونحو ذلك جاز. لا المرقوق مطبوخ، لا خبز الرقاق أظن الشام مثل الصاج. كالقرصان. المرقوق عندنا يختبر. نعم. وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفار. إنما كان أفضل لأنه يكفيه المؤونة. هو حقيقة كونه يعطيه قمحا أو شعيرا أفضل من وجه، وكونه يعطيه إياه مطبوخا أفضل من وجه. فمن جهة أن الفقير ينتفع به مباشرة، كونه يعطيه إياه مطبوخا أفضل، ومن جهة أن الفقير يتمكن من ادخاره أن يعطيه إياه غير مطبوخ أفضل. نعم. وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردة إذا لم يكن عادتهم أن يطحنها بأيديهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك. طيب، واعلم أن كل إطعام واجب، فإن الإنسان مخير فيه بين أمرين: إما أن يملكه الفقراء بأن يعطيهم هذا الطعام فيملكونه، وإما أن يغديهم أو يعشيهم، كلاهما مجزئ. فمن وجب عليه إطعام سواء كان في فدية أذى أو في كفارة أو غير ذلك، فنقول أنت بالخيار. حتى الفدية في صيام رمضان نقول أنت بالخيار، إن شئت فملك الفقراء، أعطي الفقير نصف صاع مثلا، وإن شئت فادعو الفقير للغداء والعشاء، فإذا أكل صدق عليك أنك أطعمت. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما على المذهب فالإطعام عندهم يقول لا بد من التمليك، فلا بد أن يملك الفقير الطعام، يقول خذ هذا بر، هذا شعير، هذا رز أو ما أشبه ذلك. قالوا: ولا يجزئ لو غداهم أو عشاهم. والصواب الإجزاء، لأن الله عز وجل أطلق في الآية الكريمة قال: إطعام 10 مساكين، وهذا يسمى إطعاما، وكذلك في كفارة اليمين. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أنه يرجع فيه إلى العرف ويطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. طيب، الإطعام لم يقدره الشارع هنا جنسا، لكنه قدره قدرا، لم يعينه جنسا ولكنه عينه من جهة القدر، أليس كذلك؟ طيب، من جهة الجنس لم يعين، لم يقل أطعم برا، شعيرا، تمرا، فنقول المرجع في ذلك إلى الطعام، فكل ما يسمى طعاما فإنه يجزئ. ولهذا قال: فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، لأن الله عز وجل يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم. أما قدرا فقد عينه النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حديث كعب بن عجرة بنصف صاع، لكن غير ذلك مما لم يلد فيه التعيين، مثل كفارة اليمين، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل يجب دار معين، مد أو نصف صاع؟ نقول أيضا الآية مطلقة، كل ما يسمى إطعاما جنسا وقدرا فإنه يجزئ. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الإطعام متى ما ورد فإنه يكون نصف صاع، فإنه يكون نصف صاع قياسا على فدية الأذى. فيقول نطرد القاعدة ونقول في كفارة اليمين يطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهكذا بقية الكفارات. نعم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، والفرق 16 رطلا بالبغدادي. وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام 3 متتابعا إن شاء أو متفرقة إن شاء، فإن كان له. طيب، هذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، فيجوز قبله لوجود السبب، ويجوز بعده لانتهاك المحظور. إذن فدية الأذى يجوز أن تفعل قبل المحظور، قبل فعل المحظور وبعد فعل المحظور. فمن احتاج إلى فعل المحظور له أن يفتي ثم يفعل، وله أن يفعل المحظور ثم يفتي، كما قلنا في كفارة اليمين. إذا حلف الإنسان يمينا حلف أن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا، نقول لك أن تكفر ثم تحنث، ولك أن تحنث ثم تكفر. فإن كفرت قبل الحنث سميت تحلة، وإن كفرت بعد الحنث سميت كفارة. إذن إذا وجد سبب محظور جاز إخراج الكفارة ولو لم يفعل المحظور. أما قبل وجود السبب، يعني مثل إنسان مثلا قبل أن يخرج من بلده أخرج فدية، لماذا؟ قال والله يمكن أحتاج أحلق رأسي، يمكن أحتاج أغطي، يمكن أحتاج أفعل كذا وكذا، أنا بخرج فدية. إن فعلت المحظور فهذه فديته، وإن لم أفعل المحظورة فهي صدقة. هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه فعل الشيء قبل وجود سببه، والشيء قبل وجود سببه لاغ غير معتبر. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه. نعم. فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، وإذا لبس ثم لبس مرارا لبس. وإذا لبس وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. نعم، يعني إذا كرر المحظور، إذا كرر المحظور، فإن كان المحظور من جنس، إذا كرر المحظور إما يكون المحظور من جنس أو من أجناس، انتبه، إذا كرر المحرم فعل المحظور فإما أن يكون المحظور من جنس واحد وإما أن يكون من أجناس. فإن كان من جنس واحد أجزأته كفارة واحدة، ما لم يكفر عن الأول، فإن كفر عن الأول ثم فعله ثانية لزمته كفارة ثانية. وإن كان المحظور من أجناس فلكل جنس فديته. وعلي نقول الآن إذا كرر المحرم فعل المحظور فإن كان المحظور من جنس واحد كفته فدية واحدة، ما لم يكفر، فإن فعله ثم كفر ثم فعله لزمته الكفارة المرة الثانية. وإن كان المحظور من أجناس فلكل جنس فديته. فمثلا لابس ثم لابس ثم لابس ثم لابس، نقول عليك فدية واحدة تتداخل. لكن لو لبس ثم فدى ثم لبس فنقول تلزمك فدية الثاني لهذا اللبس الثاني، ولا تجزئك الكفارة الأولى، لا تجزئك الكفارة الأولى، لأن اللبس صادف ذمة غير مشغولة. وإن كان المحظور من أجناس كما لو لبس وتطيب مثلا وحلق رأسه فلكل جنس كفارته. نعم، نقف على هذا. نعم. إيش الخف؟ نعم. إيش؟ نعم. فإذا كان كذلك بالنسبة للوثن، قال الشيخ رحمه الله فإن بيمن عليه لبس الخفين وليس عليه هي التعليمات. نعم. إذا قلنا أن الخفين تسطر الكعب على المعروف عند الصحابة، لا يكون هذا إشكال؟ لا، ما فهمت يعني. بس إذا قطعه أسفل من الكعبين لم يكن خفا، خرج عن مسمى الخف. بس هنا يعني أجاز لأنه ليس له أن يقطعه، فلو بقي لا بأس. منسوخ؟ لا منسوخ، يعني أمر بقطع الخف منسوخ. يعني على الإنسان أراد أن يحرم وليس عنده نعل، لم يجد نعلا، نقول البس الخف ولا تقطعه. الخف أن لا يكون مما يمسح. ها؟ لا، ضابط الخف لا يجوز لبسه مع وجود النعل، مع وجود النعل. هذا فهمت ولا لا؟ يعني الخف الذي لا يجوز لبسه للمحرم مع وجود النعل هو ايش؟ هو ما جاز المسح عليه. يعني لو الانسان الان اراد ان يحرم أردنا يقول لا يجوز لك أن تلبس الخف ما دام واجد نعلي لا يجوز. طيب قال وجدت هذا النعل الذي يغطي أعلى القدم فقط ولا يغطي الكعب، نقول يجوز لك لبسه لأن هذا ليس خفا بدليل أنه لا يجوز المسح عليه. أنت ذهب أي لا نقول ضابط الخف الذي لا يجوز لبسه للمحرم يعني مع وجود النعل، أما مع عدم وجود النعل فيجوز مطلقا، جاز المسح عليه أم لم يجوز. يعني إذا عدم النعل جاز لبس كل شيء، لكن إذا وجد النعل نقول ما هو الخف ضابط الخف الذي يمنع ما جاز المسح عليه. نعم فاسد. نعم الإحرام صحيح. صحيح. نعم في ماذا؟ فدية الأذى؟ لا معينة فدية الأذى. حديث كعب بن عجرة لكل مسكين نصف صاع. يرجع العرف في جنس الطعام، أما في قدره فلا. نعم. لا مو بشرط، ليس بشرطا. لو قال لو نطق بشفتيه من غير أن يسمع نفسه فلا بأس. لكن السنة رفع الصوت. بصراخ. التلبية نعم هي التلبية. لكن أول ما يبدأ يلبي يقول لبيك اللهم لبيك ثم يرفع صوته. الصحابة رضي الله عنهم كنا نصرخ بها صراخا. هذا يلبي مجرد النطق يخفي. إيه؟ هو السنة. نعم. لا ما أنت متمتع. نقول لك أن تصرفه إلى تمتع. يعني قلت لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان ثم تبين لك أن فلانا مفرد. نقول لك الآن نسكك إفراد لكن لك أن تنقله إلى تمتع لأنه أفضل. يعني انتقالك إلى ما هو أفضل لا بأس. وهذا فعله علي رضي الله عنه قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في اليمن. نعم. أي لا بأس بالجهر يقول الفقهاء بقدر ما تسمع رفيقتها. إذا لم يكن حول نساء تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها تجهر. لا مو بتجهر بقدر اسمع بقدر ما تسمع رفيقتها اللي معها. لأن المرأة ليست منها رفع الصوت. رفع الصوت المرأة الأصل فيه أنها منهي عنه، ولذلك العلماء قالوا لا ترفع صوت لا يصح أذانها ونحن. نعم الأصل أن المرأة تكشف وجهها في وهي المحرمة إلا إذا كانت في حضرة أجانب. في كل شيء بس بعد الطواف مستحيل أنها تطوف من غير حضرة أجانب. لكن لو جلست في خيمتها في سيارة والسيارة مثل مستورة مضللة نقول الأفضل أن تكشف وجهها، لكن لو غطت لا بأس. نعم. أو بعض العلماء حددها طرد قد نصف صاع أحسن نصف صاع، والمشهور من المذهب أنه في غير فدية الأذى مد من البر أو نصف صاع من غيره. مد من البر أو نصف صاع من غيره والله لا أقرب نصف أن نجعلها نصف صاع، فنقول كفارة اليمين نصف صاع يعني إذا أراد من جهة المقدار، أما إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم فهو فالأمر ظاهر. حتى وإن كان بر. نعم أصل الشعير ما يجزي الآن، يعني لو أخرج شعيرا لم تبرأ به الذمة. أو نصف صاع من غيره، من غيره يقول ذرة بر، لكن في وقتنا الحاضر الذرة ليست طعاما، ذرة تطعم الحمام والدجاج، الشعير ليس طعاما.